قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. قال الباب الثاني في الفصل الأول: في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء. يعني لا يجوز فيها ربا الفضل ولا يجوز فيها ربا النسيئة. والتفاضل يقصد به ربا الفضل، وهذا إنما يحصل في بعض الأنواع عند اتحاد جنسها مع وجود أيضا التفاوت بينه، لكن إذا كانت مثلا بمثل فهنا يبتعد عنها الربا. وإذا اختلفت أيضا الأجناس فلا مانع أن يوجد تفاضل، هذا في ربا الفضل. أما ربا النسيئة فمصيبته في التأجيل، وكل ذلك نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباب الذي معنا أيها الإخوة يحتاج إلى إعمال فكر ودقة، لأن المؤلف سيبحث فيه علل الربا بعد أن عرفنا الأنواع الستة التي نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيام الربا فيها. هل ذلك مقصور عليها أو أن الأمر يتجاوزه؟ الجمهور يرون أن الأمر لا يقف عند ذلك، بل كل ربوي وجدك، بل كل مبيع وجدت فيه هذه العلة، سواء كانت العلة الموجودة في النقدين أو العلة الموجودة في الأصناف الأخرى الأربعة، متى ما وجدت العلة فإن الربا يكون قائما. قال: التي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء، وتبيين علة ذلك. فنقول: أجمع العلماء على أن التفاضل والنساء مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الأصناف التي نص عليها في حديث عبادة بن الصامت. يعني إذا وجد صنفان متحدان فهما يجمعان ربا النسيئة وربا الفضل عندما لا يحصل التساوي. فلو بيع ذهب بذهب متساويا فهنا يقوم الربا. لكن سيأتي مسألة يختلف فيها العلماء، وهي بيع الحلي بمثله من الذهب أي متساويا، فهل للصنعة أثر كما يأخذ بذلك بعض العلماء ويرى أن الزيادة في المصنوع لا مانع منها مقابل الصنعة والجهد والوقت الذي بذل في ذلك، أو أنه لا يجوز. وسنمر على حديث القلادة الذي ذكر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم وفي بعض السنن. قال: مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الأصناف التي نص عليها في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهي الستة التي مرت بنا: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه العلة قد نجدها في غير هذه الأصناف، فهل نقول إن الربا كذلك يكون فيها؟ لا شك أن الدليل سيكون دليلا قياسيا، فهل القياس معتبر شرعا؟ ذلكم ما سنرى أن المؤلف سينبه عليه، وأنتم تعلمون من يرد القياس، وأن أئمة الفقهاء يأخذون به، وهو دليل شرعي من أدلة هذه الشريعة الغراء. قال: في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: إلا ما حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا تكلمنا عنه في درس ليلة البارحة وأجبنا عنه، ونبهنا إلى أنه نقل عن عبد الله بن عباس أنه رجع عن ذلك، كما في قصة حديثه مع أبي سعيد، وكذلك عندما سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحكيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حفظتما ما لم أحفظ. لكن نقل عن عبد الله بن عباس أنه بقي على ذلك، ونحن نبهنا على هذا الأمر وناقشناه، وقلنا إن ربا الفضل مردود، وقد أجبنا عن حديث لا ربا إلا في النسيئة من عدة أو من ستة أوجه. قال: وحديث عبادة رضي الله عنه هو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تلقى ذلك مشافهة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ ذلك الحديث من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نقله إلى من بعده من مشكات النبوة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب. هو جاء بروايات متعددة، بعضها الذهب بالذهب، وبعضها لا تبيع، وبعضها ينهى، وكثيرا ما نرى أن المؤلف يختار رواية الموطأ. نعم. قال ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء. ما معنى إلا سواء بسواء؟ أي متساوية، يعني مثلا بمثل. نعم. إلا سواء بسواء، عينا بعين. عينا بعين، أي يدا بيد، لا بد من وجود التساوي في هذا، وكذلك التقابض في الحال، فإن لم يحصل تساوي فهذا هو ربا الفضل، وإن لم يتم القبض حينئذ هذا هو ربا النسيئة. أنا أمشي خطوة خطوة ليوضح للأخوة أكثر. نعم. قال فمن زاد أو ازداد فقد أربى. أما من زاد على ما جاء في ذلك فإنه قد وقع في الربا، فمن زاد أي طلب الزيادة، وهذا هو حال المرابين، فإنهم يحتالون، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته من أن تسلك مسلك الحيل، فإن ذلك هو الطريق الذي سلكه اليهود. نعم. قال فقد أربى، أي وقع في الربا، أي دخل فيه. قال فهذا الحديث نص في منع التفاضل في الصنف الواحد من هذه الأعيان. هذا الحديث نص في ربا الفضل، وكذلك أيضا فيه دلالة على ربا النسيئة. نعم. قال وأما منع النسيئة، وأما منع النسيئة فيها فثابت من غير ما حديث. وأما منع النسيئة فيها، الضمير يعود إلى الستة التي ذكرت في حديث عبادة. قال أشهرها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الأول الحديث الذي مر أخرجه مسلم في صحيحه وبعض أصحاب السنن وأحمد، وهذا الثاني الذي معنا حديث عمر مما أخرجه أو ممن أخرجه البخاري ومسلم. قال أشهرها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قال فتضمن انتهى الحديث. نعود إليه لتوضيح ما فيه، أنا تركت القارئ يستمر حتى نقطع الحديث، نعود مرة أخرى. قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. الذهب بالذهب ربا، يعني يقع فيه الربا إلا استثنى هاء وهاء. ما معنى هاء وهاء؟ أولا من حيث اللغة، هاء وهاء هذا اسمه اسم فعل أمر بمعنى خذ، لأن هناك أفعال تعرفونها ثلاثة، الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر، وهناك ما يعرف باسم الفعل، فهذا اسم فعل أمر هاء وهاء، أي خذ بمعنى خذ. فلما تقول يا فلان هاء الدينار، يعني خذ هذا الدينار، هاء الثوب، يعني خذ هذا الثوب، هاء الدينار، هاء الخاتم، خذ هذا الخاتم. ناتي بعد ذلك إلى لغة هاء وهاء، يقال هاء وهاء بالفتح، ويقال هاء وهاء بالكسر، ويقال هاء وهاء بالإسكان، ويقال هاء هاء دون همزة، ويقال أيضا هاكي بكاف مكسورة، والمراد بذلك خذ وهات، خذ وهات. إذن المراد بذلك التقابض. إذن كلمة ها وها فيها إشارة إلى التحذير من ربا النسيئة. فمعنى هاء وها: خذ هذه السلعة وهات الثمن، خذ هذا الثمن وناول لي هذه السلعة، وبذلك يزول الربا ولا يقع. انظروا إلى أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوامع كلمة. نعم. قال: والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، كذلك مثلها تماما إلا خذ وهات. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. يعني لا تبع ذهبا بذهب متفاضلا، ولكن لو تساويا فلا مانع، إلا كما ذكرت لكم ما يتعلق بقضية الحلي، وكذلك أيضا قضية أيضا مثلا السيف المحلى بذهب أو فضة. وستأتي مسألة هامة أيضا يعبر عنها الفقهاء بمسألة مد عجوة، وهي التي يقولون عنها بيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، أو مد عجوة ودرهمين بمد عجوة ودرهم، هل هذا جائز؟ هذه مسألة كبيرة، ولقد عني بها العلماء فقها، وعني بها أكثر أصحاب القواعد الفقهية، ونتركها لمكانها، وسنتحدث عنها إن شاء الله تفصيلا، لأنها مسألة هامة لها صلة بقواعد الفقه. قال: فتضمن حديث عبادة رضي الله عنه منع التفاضل في الصنف الواحد، وتضمن أيضا حديث، وهو أيضا فيه إشارة أيضا إلى ربا النسيئة. نعم. قال: وتضمن أيضا حديث عبادة منع النساء في الصنفين من هذه، وإباحة التفاضل، وذلك في بعض الروايات الصحيحة، وذلك أن فيها بعد ذكره منع التفاضل. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان ذهب يقابله بر، فضة يقابلها تمر، إذا اختلفت الأجناس فلا مانع من التفاضل، إذا يزول ربا الفضل، لكن يبقى ربا النسيئة إن لم يحصل القبض. قال: وذلك أن فيها بعد ذكر منع التفاضل في تلك الستة وبيع الذهب بالورق كيف شئتم يدا بيد. المقصود بالورق إنما هو الفضة، فإنه يقال له الفضة ويسمى الورق أيضا، وهذا مصطلح فقهي، وقد جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا التسميتين. والبر بالشعير كيف شئتم يدا بيد، والبر بالشعير، وسيأتي بعد ذلك أن من العلماء من يرى أن البر والشعير صنف واحد، فلا يجوز أن تبيع البر بالشعير متماثلا، بل لا بد من وجود، يعني لا تبيعه متفاضلا وإنما تبيعه متماثلا. هذه المسألة فيها خلاف. نعم. قال: وهذا كله متفق عليه بين الفقهاء إلا البر والشعير. إذن كل ذلك، أي هذه الأصناف الستة، عند اختلاف الأجناس فإنه يزول عنها ربا الفضل، إلا بيع القمح بالشعير، فإنهم يرون أنهما شيء واحد. نعم. قال: واختلفوا فيما سوى هذه الستة المنصوص عليها. وهنا سندخل الآن في المناقشات وفي البحث. الآن هذه الستة لا جدال فيها، وليس لأحد أن يعارض فيها، لأن كل مسلم إذا جاءه الأمر عن الله أو عن رسوله فعليه أن يسلم لذلك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال: فقال قوم منهم أهل الظاهر إنه يمتنع التفاضل في صنف من هذه الأصناف الستة فقط. فقال قوم منهم أهل الظاهر، معنى هذا أنه يوجد مع أهل الظاهر غيرهم، ومن مع أهل الظاهر قتادة وطاووس من التابعين. إذن هذا القول لا ينفرد به أهل الظاهر، وإنما قال به جماعة من التابعين، منهم الإمام طاووس والإمام قتادة. قال: فقال قوم منهم أهل الظاهر: إنه يمتنع التفاضل في صنف صنف من هذه الأصناف الستة فقط، وأن ما عداها لا يمتنع الصنف الواحد منها التفاضل. يعني يريد هؤلاء أن يقصروا ربا الفضل في هذه الأمور الستة. لماذا؟ قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لنا الأمور التي يحصل فيها الربا، فذكر هذه الأمور الستة، ونحن لو زدنا عليها غيرها لكنا قد خالفنا كتاب الله عز وجل في قوله: وأحل الله البيع. إذن الله تعالى قال: وحرم الربا، ثم قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن هذه الأمور الخارجة عن الستة مباحة. لماذا؟ لأنه لم يرد كتاب ولا من سنة بتحريم هذه الأشياء. ورد عليهم جمهور العلماء بجزء من الآية، حيث قالوا: قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والله سبحانه وتعالى عندما قال وحرم الربا لم يقيده بهذه الأمور الستة، وإنما نرجع إلى معنى الربا، ما هي الزيادة. إذا وجدت الزيادة في أصناف أخرى تلتقي مع هذه الستة في العلة، حينئذ نقول بأن فيها الربا. الأرز لم يذكر، فهل نقول بأن الأرز ليس لا يدخله الربا؟ كذلك لم يذكر الدخن، ولا كذلك أيضا القطن عند من يرى فيه الربا، وأصناف كثيرة جدا لم تذكر. فهل نقف عند هذا الحد؟ هؤلاء نعم يقولون. لماذا؟ لأنهم يقولون: دليلكم الذي احتججتم به إنما هو دليل قياسي، وشرع الله إنما يقوم على الأدلة النقلية، ما جاء من كتاب أو سنة أو إجماع. أما القياس فإنه مبني على العقل، ولا يمكن أن يكون العقل دليلا يعتمد عليه في أحكام الشرع. ولذلك أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، كما عرفتم ذلك في الطهارة. إذن الرأي لا يعتمد عليه. قالوا: ولذلك نجد أن الرأي قد يأتي بالمتضادات، وأن أحكام الشريعة توقيفية، أمور تعبدية لا ينبغي أن نعتمد على الرأي فيها، بدليل أن الماء وضع للطهارة. الله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. فجاء بالوضوء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. قالوا: فنحن نجد أن المطهر الأصلي هو الماء، فإذا فقد الماء حل محله ماذا؟ التراب. والماء ينظف الأعضاء، والتراب يلوث الأعضاء، ومع ذلك نجد أن الله تعالى جعله بديلا للماء. إذن لا يمكن أن يكون الرأي دليلا شرعيا، بدليل أنه لو كان الأمر بالرأي لما جعل التراب بديلا. لماذا؟ بديلا للماء. وكما رأيتم العلو أيضا مما استدلوا به أيضا أصحاب هذا القول، قل الله تعالى: قل لا أجد، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. قالوا: فالله سبحانه قد فصل لنا، وما جاء مجملا في كتاب الله عز وجل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان. لأن الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. والقاعدة الأصولية المعروفة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كانت هناك أمور أخرى لا يجوز فيها الربا لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف نقول بوجود الربا في أمور غير هذه الستة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك؟ بل عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ابتاع عبدا بعبدين، وأذن للرجل بأن يشتري الفرس بالأفراس. الكلام كثير جدا، هذا هو ملخصه. أما جمهور العلماء فقالوا كما ذكرت لكم، الله تعالى قال وحرم الربا فأطلق، والربا هو الزيادة، فكل صنف وجدنا فيه زيادة فإننا نحكم عليه بأنه ربا. إذا تيقنا من وجود العلة الموجودة في الأصل. إذن العلة هنا إلحاقية، هل القياس هنا قياس علة أو هو قياس شبه كما ذكر المؤلف؟ قال أنا أعرف بأن الدرس فيه صعوبة، ولكن أنا كما ترون أوضحه غاية يعني قدر الإمكان. نعم. قال فقال قوم منهم أهل الظاهر إنه يمتنع التفاضل في صنف صنف من هذه الأصناف الستة فقط، وأن ما عداها لا يمتنع الصنف الواحد منها التفاضل. وقال هؤلاء أيضا إن النساء ممتنع في هذه الستة فقط، اتفقت الأصناف أو اختلفت، وهذا أمر متفق عليه. يعني ممتنع قصدهم لا يجوز في هذه الستة، يعني ممتنع لا يجوز ربا النسيئة في هذه الأصناف. تعلمون أهل الظاهر لهم يعني في كثير من أحكام الشريعة، لكن ليس معنى هذا أيها الإخوة أن أهل الظاهر دائما أراؤهم خاطئة. أحيانا نجد أنهم يتفقون مع الجمهور، وأحيانا ينفردون ويوافقهم أحد الأئمة بقول ليس أيضا بقوي في المذهب، ولا يتبين أن القول الصحيح معهم، لكن هذا قليل جدا. لكن مشكلتهم أنهم يطرحون القياس وراءهم ظهرية. نعم. قال وهذا أمر متفق عليه، أعني امتناع النساء فيها مع اختلاف الأصناف، إلا ما حكي عن ابن علية أنه قال. ابن علية تعلمون دائما آراؤه شاذة، وهو ممن يخالف الاجتماع، ولذلك لا يعول على خلافه. قال إلا ما حكي عن ابن علية أنه قال إذا اختلف الصنفان جاز التفاضل والنسيئة ما عدا الذهب والفضة. قال فهؤلاء، وهذا قول مردود عليه لأن الأدلة الصحيحة الصريحة ترد ذلك. نعم. قال فهؤلاء جعلوا النهي المتعلق بأعيان هذه الستة من باب الخاص أريد به الخاص. تعلمون هناك عام مخصوص وعام أريد به الخصوص، إذن هم يرون أن هذا خاص أريد به الخصوص، أي يجعلون العلة قاصرة، والجمهور يرون أنه خاص أريد به العموم، أي أن المجال أوسع وأرحب. قال وأما الجمهور من فقهاء الأمصار، يعني بعبارة أخرى الحديث نطق بأمور ستة، فهل يوقف عند المنطوق أو يزاد عليه كل ما وجدت فيه هذه العلة؟ قال وأما الجمهور من فقهاء الأمصار، ومنهم الأئمة الأربعة، نعم، فإنهم اتفقوا على أنه من باب الخاص أريد به العام، واختلفوا في المعنى العام الذي وقع التنبيه عليه بهذه الأصناف، أعني في مفهوم علة التفاضل ومنع النساء فيها. إذن العلماء هؤلاء الفقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم أيضا لهم آراء، يختلفون في العلة الربوية الموجودة في الستة، هل العلة في النقدين هي الوزن أو هي الثمنية؟ وهل العلة في البقية الأربعة الطعم؟ لأن ما يأكله الإنسان لا بد أن يكون له طعم، أو هو القوت والادخار أو هو الكيل؟ ذلك ما سيتحدث عنه المؤلف، وسنعرف أصحاب الأقوال. قال: فالذي استقر عليه حذاق المالكية أن سبب منع يعني الحذاق العلماء أصحاب الحذاقة الفكر النير أصحاب الفهم الدقيق، نعم، أن سبب منع التفاضل أما في الأربعة فالصنف الواحد من المدخر المقتات. لماذا قالوا المدخر المقتات؟ لأنهم يقولون إن هذه الأقوات هي ما يحتاج إليها الناس، إذن هذه الأقوات ضرورية للإنسان، وكونها مدخرة أي الوقت الذي صالح لأن تدخر الوقت الذي يحتاج إليه. فأنت مثلا إذا جاء وقت الرطب، لا ربما يعني قد يقول بعضنا هناك من يضع الرطب في الثلاجة، لكن احنا نتكلم عن أحكام عامة، كان يصبح الرطب كما تعلمون تمرة، فيكنز تلكم الفترة حتى يأتي الجديد، أي هذه الفترة التي يكنز فيها التمر أو كذلك الحب الذي يؤخذ من سنبله يبقى فترة الادخار صالحا، إذن عند المالكية أن يكون مقتاتا أي يتقوته الإنسان، وأن يكون كذلك صالحا للادخار المدة التي يدخر فيها. أنا حتى العبارات أحاول أوضحها، نعم. وقد قيل الصنف الواحد المدخر وإن لم يكن مقتاتا. أيضا هناك في المذهب من يقتصر على الادخار، فما دام صالحا للادخار فإنه يكفي هذا الشرط. ومن شرط الادخار عندهم أن يكون في الأكثر. وقال فيه خلاف في المذهب، نعم. وقال بعض أصحابه: الربا في الصنف المدخر وإن كان نادر الادخار. وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة. المؤلف بدأ بمذهب المالك، إذن عرفنا أن الرأي الصحيح في مذهب مالك في الأشياء المطعومة الأربعة العلة إنما هو القوت والادخار، أي كونها أقواتا يأكلها الناس وصالحة لأن يدخروها لأقواتهم، هذا هو العلة في الأربعة، هذا عند المالكية. وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف الواحد أيضا مع كونهما رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات. إذن العلة عندهم في النقدين إنما هي الثمنية، فصلوها بأنها رؤوس الأموال أو قيم الأموال، وهذا أمر معروف، فعروض التجارة إنما تقوم بالنقدين، وهي أيضا رؤوس الأثمان أو قيمة الأثمان، لأنك تشتري السلع إنما تشتريها بالنقدين، إذن هي ثمن للسلع فهي التي يتعامل بها. وعندما يحصل خلل فبأي شيء تقدر القيمة؟ إنما هي بالنقدين. فلو قدر اللحق عيب من العيوب سلعة من السلع، فكيف نستطيع أن نعرفها؟ نقدرها صحيحة في النقدين بكذا ومعيبة بكذا، كما عرفتم ذلك فيما مضى بالنسبة للعبد، إذا جنى أحد عليه فإنه يقدر صحيحا ويقدر معيبا ثم يؤخذ الفرق، وكذلك الحال في الجنايات وغيرها، وهذا أمر معروف. إذن بما نقدر قيمة ولو أتلفت السلعة تماما تقدر بأحد النقدين ويدفع ثمنها لمن ماذا ضيعت عليه. لكن هذا ليس على إطلاق أيها الإخوة، يعني نفرض أن إنسانا في سفينة فوقع عليه وكان هناك أثاث لشخص آخر متاع، فخشي على نفسه فدفعه فوقع في البحر، هذا لا يضمنه لأن هذا بمثابة الدفاع عن النفس. ولو صال عليك حيوان مملوك لإنسان فقتلته فهذا دفاع عن النفس فلا تضمنه، وهذه وضع الفقهاء فيها قاعدة فقهية معروفة. إذن الأمر ليس على إطلاق، ومن هنا نتبين عمق هذا الفقه واستيعابه كما قال العلماء لجميع حاجات الناس في جميع أحوالهم ومع اختلاف أوقاتهم وأزمنتهم. قال: وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة. لماذا كانت العلة الثمرية قاصرة؟ العلة لا تخلو من نوعين: علة قاصرة بمعنى أنها تقف عند الشيء الذي وجدت فيه، ومتعدية تعدى ذلك إلى غيره. فالثمنية لا نجدها إلا في النقدين، كوننا نجدها في الورق، الورق نوع من النقدين، نجدها في الفلوس أيضا، القروش ونحوها هي نوع من النقدين. إذن العلة في النقدين قاصرة. لماذا؟ لأن الذهب والفضة وغيرهما من النقود هي التي تعتبر أثمانا للأشياء، أما غيرها فتعد سلعا وليست أثمانا. قال: وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة، لأنها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة. هذه قاصرة عندهم وعند بقية الأئمة وليست عند المالكية. وأما علة منع النساء عند المالكية في الأربعة، إذن الذي مر كما سمعتم أيها الإخوة إنما هو في ربا الفضل، موضوع الاقتيات والادخار هذا يحصل في ربا الفضل، أما ربا النساء فالأصل فيه هو التأجيل، وهذا التأجيل أيضا يضيفون إليه الطعن، لأنه أيضا ليس كل شيء يحصل فيه أيضا ربا النسيئة، كما سنعرف ذلك إن شاء الله. قال: وأما علة منع النساء عند المالكية في الأربعة المنصوص عليها فهو الطعم والادخار دون اتفاق الصنف. ليس شرطا أن يكون الصنف، يعني الصنف لا أثر له. نعم. ولذلك إذا اختلفت أصنافها جاز عندهم التفاضل دون النسيئة، كما في الحديث: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولذلك يجوز التفاضل عندهم في المطعومات التي ليست مدخرة، أعني في الصنف الواحد منها، ولا يجوز النساء. أما جواز التفاضل يعني كما يوجد ذلك في بعض مثل في الفواكه وكذلك في الخضروات، والآن ترون تغيرت، أصبحوا يجففون كل شيء ويعلبون، فهل يبقى الحكم على ما كان أو يتغير؟ نعم. أما جواز التفاضل هذه المسائل إن شاء الله سنتناولها كلها بالتفصيل، لا نريد أن نجمع كل شيء في درس واحد حتى نفهم العبارات. نعم. أما جواز التفاضل فلكونها ليست مدخرة، وقد قيل إن الادخار شرط في تحريم التفاضل في الصنف الواحد. قال: وأما منع النساء حقيقة فيها. أنا ينبغي أن أنبه على مذهب الحنابلة، لأن مذهب الحنابلة ربما يكون مجزأ بين هذه الأقوال، فكونكم تتصورون هذا المذهب تستطيعون أن تعرفونه عند المرور على المذاهب الثلاثة، لأن المؤلف في هذه المسألة لم يذكر مذهب أحمد، وهو بلا شك أقرب إلى مذهب أبي حنيفة. فأحمد له عدة روايات: الرواية الأولى بالنسبة للنقدين يرى الحنابلة أن العلة فيها إنما هي الوزن، العلة إنما هي الوزن، هذه الرواية الأولى في النقدين. وعلى القول بأن العلة إنما هي الوزن يستدلون بحديث: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، هذا حجة هذه الرواية. إذن العلة في النقدين إنما هي الوزن، هذا عند الحنابلة. يرد على هذا أن المعاملات التي تعرفونها الورقية وكذلك الفلوس لا تدخل على هذه الرواية، وهي في الحقيقة يعني تعتبر رواية غير قوية. إذن لو قلنا بهذه الرواية نقصر ذلك على الذهب والفضة. إذن الرواية الأولى في النقدين أن العلة إنما هي الوزن، الرواية الثانية في المذهب وهي كذلك الثالثة بالنسبة للنقدين أنها الثمنية، وبذلك يلتقون مع المالكية وكذلك أيضا الشافعية، وهذه حقيقة هي أصح وأقوى. بالنسبة للأمور الأربعة الأخرى لهم رواية أن العلة إنما هي المطعومات، وبذلك يلتقون مع الشافعية في مذهبهم كما سيأتي. الرواية الأخرى أن العلة فيها إنما هو الكيل، وبذلك يتفقون مع الحنفية كما سيأتي مذهبهم. والرواية الثالثة في هذه الأصناف الأربعة الجمع بين الكيل والطعم، وبهذا لا يحصل خلاف فيها، فمن يقول بالكيل يكون داخلا في هذا القول، ومن يقول بالطعم أيضا. إذن نجد أن للحنابلة رواية يتفقون فيها مع الحنفية أن العلة في النقدين إنما هو الوزن، والعلة في المطعومات إنما هو الكيل، وسنبين دليل كل إن شاء الله عندما نصل إلى ذلك. قال: وقد قيل إن الادخار شرط في تحريم التفاضل في الصنف الواحد، وأما منع النساء فيها فلكونها مطعومة مدخرة. وقد نعم. أيهما صح؟ وأما منع النساء فيها فلكونها مطعومة مدخرة. لا، الأخرى هي الصحيحة، ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر. الضمير نصب. نعم، ضمير نصب. نعم. قال: وأما منع النساء فيها فلكونها مطعومة مدخرة. لكون الربويات مطعومة مدخرة. نعم. وقد قلنا إن الطعم بإطلاق علة لمنع النساء في المطعومات. يعني أنت أشكل عليك أنها مضافة وتضاف إلى اسم إذا كان ضميرا. نعم، لأن هنا كان جاءت مصدرية. نعم. وقد قلنا إن الطعم بإطلاق علة لمنع النساء في المطعومات. قال: وأما الشافعية فعلة منع التفاضل عندهم في هذه الأربعة هو الطعم فقط. إذن الشافعية كما سيأتي يوافقون المالكية وكذلك الحنابلة في الرواية الأخرى في النقدين أن العلة إنما هي الثمنية، وهذا أمر ظاهر أيها الإخوة. وبالنسبة للمطعومات يرون أن العلة إنما هو الطعم، ويرون أن الطعم أمر ضروري في المأكولات، فاعتبروا الطعم هنا، اعتبروا الطعم. والمالكية يرون القوت، والقوت قريب من الطعم. وابن القيم رحمه الله قد حقق هذه المسألة ومال إلى رأي المالكية، أما أنا فأميل إلى رأي ماذا؟ الحنفية كما سيأتي. قال: وأما الشافعية فعلة منع التفاضل عندهم في هذه الأربعة هو الطعم فقط مع اتفاق الصنف الواحد، وأما علة النساء فالطعم دون اعتبار. أود ألا تسرع، لأنك إذا أسرعت يعني أنتم الذين ستفقدون بعض الأمور، لأن أيضا فيه أخطاء أيضا سنأتي عليها. قال: وأما علة النساء فالطعم دون اعتبار الصنف مثل قول مالك، لأن الصنف لا أثر له، اتفقت الأجناس أو اختلفت، لأن المهم هنا إنما هو التقابض بالنسبة له. قال: وأما الحنفية فعلة منع التفاضل عندهم في الستة واحدة وهو الكيل أو الوزن مع اتفاق الصنف. الكيل أو الوزن، لأنه جاء في حديث أن رسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنقدين هم سيرون بعد ذلك أن العلة إنما هي الوزن، لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا كما مر بنا. وبالنسبة أيضا ورد أيضا حديث آخر فيه إشارة إلى الوزن أيضا، وأنه علة ذلك الوزن مثل بمثل إذا كان نوعا، والكيل أيضا مثلا بمثل إذا كان نوعا، فإذا اختلفت فلا بأس به. نعم، ما وزن، يعني نص الحديث ما وزن فهو مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل ف... فهو مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما اختلف فيه أو وإذا اختلف النوعان فلا بأس به. هذا الحديث أخرجه الدارقطني وصححه بعض العلماء وضعفوه، لكن حديث عبادة الثابت الذي مر يشهد له. وأما الحنفية فعلة منع التفاضل عندهم في ستة واحدة، وهو الكيل أو الوزن مع اتفاق الصنف. ما يوزن يكون وزنا كالذهب والفضة، وبذلك يلتقي معهم الحنابلة في الرواية التي سمعتم، وما كيل يكون وزنه الكيل. وحقيقة قولهم بأن الكير معتبر في الأربعة، أنا أرى رأيهم في هذه المسألة قويا جدا. وعلة النساء فيها اختلاف الصنف ما عدا النحاس والذهب، فإن الإجماع انعقد على أنه يجوز فيها النساء. نعم. ووافق الشافعي مالكا في علة منع التفاضل والنساء في الذهب والفضة، وكذلك أحمد في الرواية الأخرى، يعني أن العلة إنما هي الثمانية وهذه هي الأقوى. قال أعني أن كونهما رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات، وهذا أمر مسلم أيها الإخوة أنها رؤوس الأموال وقيم المتلفات، فأي سلعة تتلف أو يلحقها ضرر إنما يقوم النقص أو التلف عن طريق النقدين أو أحدهما، وكذلك هي رؤوس الأموال، فالإنسان يعرف ماله بماذا؟ من نقدين. ولذلك ترون أن أصحاب عروض التجارة في آخر العام يقومونها بالنقدين لكي يخرجوا زكاتها. قال أعني كونهما رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات، هو عندهم علة منع النسيئة إذا اختلف الصنف، فإذا اتفق منع التفاضل. المؤلف أدخل هذه القضية ثم سيعود بعد ذلك لمناقشة ماذا رأي الظاهرية في كونهم يحصرون الربا في الستة، يعني خالف طريقته المعروفة في هذه، مع أنها صعبة وكان ينبغي أن ترتب، هو يعني أدمج بينها أو دمجها. والحنفية تعتبر في المكيل قدرا يأتي فيه الكيل، قدرا يتأتى فيه الكيل، وسيأتي أحكام. وسترون أيضا أن المؤلف يميل إلى مذهب الحنفية في آخر المسألة، ترون أنه أيضا يميل إلى مذهبهم. وسيأتي أحكام الدنانير والدراهم بما يخصها في كتاب الصرف. تعلمون الصرف إنما يخص ماذا؟ النقود، يعني ذاك باب سيتكلم فيه المؤلف، ولذلك سنؤجل التقسيط وما يتعلق به والتأجيل لهناك فسنبينه إن شاء الله، مع أن التقسيط كما هو معلوم دليل القرآن يدل على جوازه، لكن المصيبة أن الناس يجلبون الربا إليه بسبب الطبع كما ذكرت في أول الدرس. وأما هاهنا فالمقصود هو تبيين مذاهب الفقهاء في علة الربا المطلق في هذه الأشياء، وذكر عمدة دليل كل فريق منهم. فنقول إن الذين قصروا صنف الربا على هذه الأصناف الستة، إذن عاد مرة أخرى دخل في التفصيل وأوجد فصلا طويلا كما ترون، ثم عاد مرة أخرى. إن الذين قصروا صنف الربا على هذه الأصناف الستة، ولذلك ترون في أسلوب اللغة العربية أن الإنسان إذا تكلم في مسألة فوجد فصل يعتبر فيه إطالة ولو سطر أو نصف سطر، يعيد رأس المسألة لينبه إليها. إن الذين قصروا صنف الربا على هذه الأصناف الستة، من هم الذين قصروها؟ أهل الظاهر ومن معهم، أو لا نقول أهل الظاهر، بعض التابعين لأنهم أصل، وكذلك أهل الظاهر. قال فهم أحد صنفين، إما قوم نفوا القياس في الشرع، وقد تكلمت عن هذا في المقدمة وبينت أن أهل الظاهر لا يرون القياس بجميع أنواعه، ويرون أن القياس تحكيم للعقل وشرع الله دين، والدين لا يحكم فيه العقل، لكن الذين يأخذون بالقياس يعتبرونه دليلا شرعيا. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار إنما هو المقايسة. ولما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن امرأته ولدت غلاما أسود يخالف لو يعرض به، يعني يريد أن يقذف، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: وهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة. قال: وأن أتاه ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولعل ابلك هذا نزعه عرق. أليس هذا هو صريح القياس؟ الجواب: بلى. وعمر رضي الله عنه عندما كتب كتابه العظيم الجليل القدر الذي وجهه إلى أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل عندما عينه قاضيا في العراق، هو كتاب عظيم. ترون أن ابن القيم رحمه الله شرحه فيما يقارب مجلدين، وربما لو أعيدت طباعته على النظام الجديد لاستغرق 4 مجلدات. إذن هذا كتاب عظيم. إذن عمر أخذ فيه القياس، ولذلك يعتبرون أن من الأئمة الذين يعتبرون أصلا في القياس بعض أكابر الصحابة، من؟ كعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، وهما بلا شك من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود، فعمر الذي كان ينزل القرآن أو نزل القرآن في مواضع كثيرة مؤيدا لرأيه، وتعلمون حصافته وبعد نظره، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى به، وكيف كان أبو بكر رضي الله عنه يستشيره، ومع ذلك هو كان يستشير الصحابة. وكذلك ابن مسعود الذي قال: ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تصل إليه أكباد الإبل لضربتها إليه، أي لسافرت إليه ولازددت علما من علمه ولاستفدت منه. فإن الصحابة رضي الله عنهم لا تمنعهم بعد المسافات ولا الصحاري والقفار ولا المفاوز أيضا والوعر، وإنما يسلكون السهل والوعر، يركبون إن أسعفتهم النفقة ويسيرون على أقدامهم إن ضاقت بهم النفقة، يذهب أحدهم باحثا عن حديث أو عن مسألة من المسائل. وكذلك كان التابعون والأئمة وظل العلماء فترة من الزمن يسلكون هذا المسلك. أما الآن بحمد الله تسهلت الأمور، موحدت السبل والطرق، وتقاربت المسافات، ووجدت وسائل الاتصالات الكثيرة، فخففت علينا كثيرا من الأمور، لكن قل علمنا بالنسبة لأولئك الأقوام. قال: إما قوم نفوا القياس في الشرع، أعني استنباط العلل من الألفاظ وهم الظاهرية، وإما قوم نفوا قياس الشبه، وذلك أن جميع من ألحق المسكوت هاهنا بالمنطوق به فإنما ألحقه بقياس الشبه لا بقياس العلة، إلا ما حكي عن ابن الماجشون رحمه الله من أصحاب مالك أنه اعتبر في ذلك المالية، وقال: علة منع الربا إنما هي حياطة الأموال، يريد منع العين، يعني حياطة الأموال يعني جمع الأموال. قال: وأما القاضي أبو بكر الباقلاني فلما كان قياس الشبه هذا تعرفونه من الأصوليين المعروفين، نعم، فلما كان قياس الشبه عنده ضعيفا وكان قياس المعنى عنده أقوى منه، اعتبر في هذا الموضع قياس المعنى إذ لم يتأتى له قياس العلة، فألحق الزبيب فقط بهذه الأصناف الأربعة. قالوا: لقربه تماما من التمر، الزبيب يلحقونه بالتمر، ويلحقون أيضا كما هو معلوم بالشعير الدخن والذرة، نعم. قال: لأنه زعم أنه من أنه في ويلحقون معنى بعضهم بالملح التوابل المعروفة، نعم. قال: لأنه زعم أنه في معنى التمر، ولكل واحد من هؤلاء أعني من القائسين دليل في استنباط الشبه الذي اعتبره في إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من هذه الأربعة؟ قال: وأما الشافعية رحمهم الله فإنهم قالوا في تثبيت علتهم الشبهية إن الحكم إذا علق باسم مشتق دل على أن ذلك المعنى الذي اشتق منه الاسم هو علة الحكم، هو علة الحكم، مثل قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق اسم فاعل، يقال سرق يسرق فهو سارق من الثلاثي، فإن الثلاثي يأتي على وزن فاعل. والله تعالى يقول في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذن سارق اسم فاعل مشتق منه اشتقت السرقة، هذا هو مراد المؤلف. فاشتق ماذا؟ الحكم من اسمه لغة. قال: فلما علق الحكم بالاسم المشتق وهو السارق علم أن الحكم متعلق بنفس السرقة. يعني الحكم ما هو؟ هو قطع الأيدي. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما هو الحكم هنا؟ هنا قطع السرقة. علق بماذا؟ بالسارق والسارقة، فالسارق والسارقة كل منهما اسم فاعل، هذا هو مراد المؤلف. علق الحكم أي الحكم بقطع اليد، أي يد السارق. علق بماذا؟ بالمشتق السارق والسارق. قال: فلما علق الحكم بالاسم المشتق وهو السارق علم أن الحكم متعلق بنفس السرقة. قال: وإذا كان هذا هكذا، وكان قد جاء من حديث معمر بن عبد الله. هنا هذه من الأخطاء اللي مكتوب عبد الله أظنه، أنت عندك خطأ. وكان معمر، وكان قد جاء من حديث معمر. نعم، لا سعيد، لا هو معمر. هذه من الأشياء التي أنا قرأت الكتاب فوجدت في هذا الخطأ، معمر. وكان قد جاء من حديث معمر. يعني أنت عندك معمر، إذن نسختك اليوم ما شاء الله يعني فازت. وكان قد جاء من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك أيضا أخرجه الإمام أحمد والبيهقي، لكن البيهقي جاء بزيادة، وهي زيادة أيضا صحيحة: وكان طعامنا الشعير. انظروا إلى ما كان عليه القوم. وكان طعامنا حينئذ، يعني في ذلك الوقت، الشعير. نعم، إذن هذا حديث صحيح في مسلم وفي غيره. قال: فمن البين أن الطعم هو الذي علق به الحكم. وأما المالكية فإنها زادت على الطعم إما صفة واحدة وهو الادخار على ما في الموطأ، وإما صفتين وهو يعني على ما ذكر في الموطأ. والموطأ كما تعلمون هو كتاب حديث وفقه. نعم. قال: وإما صفتين وهو الادخار والاختيات، وهو قال: فإنها زادت على الطعم إما صفة واحدة وهو الادخار على ما في الموطأ. يعني الطعم والادخار، أو الطعم والادخار والقوت. وإما صفتين وهو الادخار والاختيات على ما اختاره البغداديون. وتمسكت في استنباط هذه العلة بأنه لو كان المقصود الطعم وحده لاكتفى بالتنبيه على ذلك بالنص على واحد من تلك الأربعة الأصناف المذكورة. فلما ذكر منها عددا علم أنه قصد بذلك واحدا منها، أن قصد بكل واحد منها التنبيه على ما في معناه. فلما ذكر أنتم رأيتم ما احتج به الشافعية من ذكر الطعام. نعم. فلما ذكر منها عددا علم أنه قصد بكل واحد منها التنبيه على ما في معناه، وهي كلها يجمعه الاقتيات والادخار. وهكذا ترون أيها الإخوة أنه مهما بذل العلماء من الجهد ومهما أمضوا أوقاتهم فترون أن الخلاف يتنوع ويتشعب عندما لا يأتي نص من كتاب أو سنة صريحا في القطع في المسألة. فانظروا إلى الستة، كل سلم لأنه جاء التنصيص عليه. وبذلك ندرك حصافة عمر رضي الله عنه عندما تمنى أن لو بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوابا من أبواب الربا لهم قبل أن يموت، فإنه بعد أن نزلت آيات الربا التي في سورة البقرة تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه في المسجد وحرم الخمر، ولم تمض إلا أيام قلائل فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن لا شك أن العلماء كما ترون مجتهدون، ولكل منهم وجه يتمسك به، وكلهم يروم الوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهداه. ولا شك أننا ينبغي أن ننظر إلى أقوالهم نظرة احترام وتقدير، وأن ندرك تلكم الجهود والأوقات والأزمنة والمشقة والتعب وسهر الليل، بل وصلك لا للنهار بك لا للليل، وهم يدرسون تلكم المسائل ويستخرجون منها ويلحقون بها ليصلوا إلى ما يظهر لهم أنه الحق، وذلك كله خدمة لدين الله، بيان للناس، إرشاد للناس إلى الحق، وهم في كل أحوالهم مأجورون. من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن الإثم إنما يحمله من يدفعه التعصب، أو يأخذ به الهوى ذات اليمين وذات الشمال، فما وجد أنه أقرب إلى هواه، وما يتفق مع رغبته، وما يكون مذهبا يقلده تعصبا، فإنه هو الذي يقع في الإثم. أما الأئمة رحمهم الله فلا شك أن غايتهم هو بغية الحق والوقوف عنده، ولا يريدون غير ذلك. قال: فلما ذكر منها عددا علم أنه قصد بكل واحد منها التنبيه على ما في معناه، وهي كلها يجمعها الاقتيات والادخار. أما البر والشعير فنبه بهما على أصناف الحبوب المدخرة، ونبه بالتمر على جميع أنواع الحبوب المدخرة، كما ذكرت لكم مثل أيضا الدخن، وكذلك أيضا ما يشبهه من الحبوب. نعم، الذرة. قال: ونبه بالتمر على جميع أنواع الحلاوات المدخرة كالسكر والعسل والزبيب، ونبه بالملح على جميع التوابل المدخرة لإصلاح الطعام. وأيضا فإنهم قالوا: لما كان معقول المعنى في الربا إنما هو ألا يغبن بعض الناس بعضا، وأن تحفظ أموالهم، فوجب أن يكون ذلك في أصول المعايش وهي الأقوات. لا شك أن الأقوات هي أصول المعايش كما ذكر المؤلف وكما ذكر المالكية، فإن الناس لا يستغنون عن القوت، ولو لم يأكل الإنسان لمات، ولو وجد الأكل وتركه الإنسان فمات، مات آثما. وقد رأيتم أن الإنسان إذا لم يجد طعاما يأكله يأكل الميتة، والله قد أباحها له، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. نعم.